من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. السلام الذي أعرف. من الشرق جئت ومن كل أرض أتيت، ولست نبيا على كفه تسطع المعجزات، ولا مرسلا في يمين كتاب يضيء الوجود بآياته البينات، ولا حاملا شعلة في يدي تدق السماء بها كل باب، ولكنني من دروب الحياة انطلقت، ومن كل جرح لإنسانها قد سريت. ومن كل طفل مع الموت يرضع ثدي البنادق، ويحتضن الذعر بين الخنادق، ويبحث عن أمه في رفات الضحايا، فيلهيه عنها عناق الشظايا وضم الحرائق. من الشرق جئت ولست نبيا ولا مرسلا في يمين كتاب، وليست معي من سليمان أسرار قمقم أسل بها الحقد من كل طاغ على النور يجثم، وليست معي من مزامير داود أي نغمة، ولا من وصايا الكليم معي أي كلمة، ولا من أناجيل عيسى وإصحاحها أي رحمة، وما جئت أشدو لهم بالسلام فصوت السلام بأيديهم في هزيج الكنائس وفي كل أيقونة ضوأتها العرائس وفي كل قرع لأجراسها في صلاة الأحد وفي كل خد تناجى بخد، وما لي أراهم وفي كل يوم تضج الملامة، إذا مات فرد أقاموا القيامة، وإن مات شعب أذلوا منامه، وصاحوا على كل قبر شهيد وحر، هدوء الفناء نشيد السلام، وباسم السلام أباد السلام. فيا أصدقائي، إذا عاد حر إلى أرضه في الصباح وعادت مع النور تبسم كل الجراح، وكفت عن البغي نار السلاح، وذابت مع اللون كل العناصر، وبادت من الأرض كل المجازر، وماتت عليها رياح التآمر وسطو العصابات من كل باغ وغادر، وغنت مع الطير أم وطفل، وسبح للحب غصن وظل، سأشدو ونشدو جميعا بلحن السلام. شعر محمود حسن إسماعيل. قطرات الندى. سلوان محمود.